سؤالي الأول، ما حكم النوم بعد صلاة الصبح جزاكم الله خيرا؟ يا أخ حمد مسعود فضل السيد من السودان، تقول ما حكم النوم بعد صلاة الصبح؟ لا بأس به، لا ينكر على فاعله، فإن النوم في حقه جائز، لكن لو بقي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن حتى تطلع الشمس ثم يصلي ما تيسر له كان هذا أفضل وأحسن، ولو نام عقب الصلاة لا ينكر عليه، فهو جائز له إن شاء الله، والله أعلم.